وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا يتق الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء فأنى تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم السماء والأرض لا إله إلا هو يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فأنى تؤفكون؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا فأنى تؤفكون؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ يا الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ فأنى توفكون؟ نفسك عليهم حسرات

سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الله كذلك كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من الله خلقكم من تراب أزواج وهذا ملح طب هو انا بشرب ده كله تهوشنا بقى دوها كده بقى دوها دوها الاول لما تطير عشان كيف اول وترى الفلك فيه مواخر وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ وما يستوي البحران هذا عذب فرات وترى الفلك فيه مواخر ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية Thank you. وترى الفلك فيه مواخر ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك يولد الليل في يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك الله يا عم الحق ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير او ايه قصد محل يرتع عشان قفل الكرد انت بحل الكرد معيش انزعلنا اللي معك فيه من الناس ان تدعوهم لا يتعلم